إليكم، وكنت قد بعثتها في العام الماضي ولكني لم أسمع الرد عليها في البرنامج، ومع أنه لا تفوتني من البرنامج سوى حلقات قليلة إلا أنني لم أسمع الرد، وقد تكونون لم تردوا عليها. على أي حال فإنني أعيد الكرة راجيا من الله أن يمكنني من معرفة الأجوبة في وقت قريب إن شاء الله تعالى. الأخ أحمد عشا، قبل أن نعرض أسئلتك على سماحة الشيخ، نريد أن نقول لك يا أخ أحمد، نحن لا نهمل أي رسالة تحتوي على أسئلة مفيدة، لأن برنامج نور على الدرب لا يقوم إلا برسائل المستمعين، فنرحب بك سائلا ونرحب بجميع الأسئلة وستسمعها إن شاء الله تعالى تباعا. سؤاله الأول يقول: بعد أن طفنا طواف القدوم لم أذكر أنني صليت ركعتين وواصلت السعي، وذلك في أول مرة أزور فيها البيت الحرام، وكان ذلك سهوا نتيجة الازدحام الشديد، نرجو الإفادة وفقكم الله. يا أخ أحمد عشاء من مستشفى العيون، تقول إنك جئت إلى مكة المكرمة للحج وأنك طفت الطواف القدوم ولم تصلي ركعتي الطواف، بل بعد الفراغ من الطواف ذهبت إلى السعي، لا بأس به، فإن ركعتي الطواف سنة، إن حصلت فهو أكمل، ولو تركتها ولو عمدا فلا بأس، فالحج صحيح والعمرة الصحيحة إن شاء الله، ولا شيء عليك والله أعلم. السؤال الثاني يقول: أثناء السعي تعرض والدي لدفعة شديدة من أحد الحجاج فسبه واستغفر الله بعد أن ذكرته بذلك، هل عليه شيء أم لا؟ يا أخ أحمد عشاء، تقول إن والدك تعرض لدفع شديد من أحد الحجاج في المسحى، وأن أباك سبه وأنك ذكرته فاستغفر الله، لا حرج عليه ما دام أنه استغفر الله ولم يستمر على سب، مع أن الذي زحم متعد عليه، فأرجو ألا حرج، لا سيما وهو قد استغفر الله وتاب من الشباب، وإلا من المعلوم أن الشباب لا يجوز، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالسب واللعن والشتائم لا تجوز ولا ينبغي أن تصدر من مسلم، لكن ما دام أنه استغفر وعزم على أن لا يعود فلا حرج عليه إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. السؤال التالي يقول: عندما ذبحت الفدية عني وعن زوجتي في العام الماضي نسيت التسمية في واحدة وذكرتها في الأخرى، ما حكم هذه الفدية التي نسيت فيها التسمية؟ يا أخ أحمد عشاء، تقول إنك في العام الماضي عندما أردت ذبح الفدي عنك وعن زوجتك، يعني دم التمتع، واحدة منها عند الذبح ذكرت اسم الله والأخرى نسيت اسم الله عند الذبح، لا بأس، فلا حرج عليك ما دام أنك لم تتركها عمدا، فالذبح صحيح وهي مباحة. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وفي الحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. أما لو تركتها عمدا فإنها لا تحل، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أما إذا تركتها سهوا كما في سؤالك فهي مباحة ولا حرج عليك، والذبيحة إن شاء الله وقعت موقعها وتجزي عنك والله أعلم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء، وقد استعرضنا فيه أسئلة ورسائل المستمعين أحمد عبده محمد البعداني، ويسأل عن حبوب منع الحمل لغير حاجة، ومحمد حسن قاسم من اليمن، ويسأل أيضا عن بعض المشعوذين، وعمر محمد عسيري من عسير، وأخيرا أسئلة أحمد عشاء. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.